الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة النبأ، عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء الكفار، وأي شيء يريدون، وعن أي شيء يتحدثون، عن النبأ العظيم، عن الخبر الهائل الذي ابتدأ ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، يخبرهم أن المصير والمآل إلى الله عز وجل، وأنهم بين يدي الله موقوفون، وأن البعث والنشور حق. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، يزجرهم ويردعهم عن هذا العناد والاستكبار والإنكار ليوم النشور. وكم من منكر يصرح بهذا، وكم من منكر بفعله وعمله، يعيش في الدنيا ويعمل كأن لا حساب، كأن لا مرد إلى الله، كأن لا ميزان يرجع إليه وتوزن به الأعمال، يتصرف بهواه ويبتدع ما شاء، ولا يعلم أن الله قد شرع شرعا وأنزل كتابا وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليقفوا وينثروا بين يدي الله عز وجل. ثم كلمهم الله سبحانه وتعالى بخطاب آخر فيه نظر وتذكرة إلى خلق الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، أرض مهادا والجبال رواسي كالوتد للخيمة، وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا وأصناف وألوان، وجعلنا نومكم سباتا راحة لأبدانكم تنقطعون فيه عن الحركة ولا تدرون كيف، وجعلنا الليل لباسا بظلمته يغشيكم ويستركم كاللباس، فسخر الكون ليتناسب مع هذه الحركة وهذا الحال من أحوال الإنسان حال النوم، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا أي وقتا للعيش ولتحصيل المعايش، كل ما يقوم به الإنسان في حياته يسمى معاشا، أكل شرب لبس نحو هذا، وبنينا فوقكم، أنتم في الأرض تحت وفوقك هذه المخلوقات الهائلة، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، جعلنا شمسا متوهجة متقدة تستدفئون بها وتستضيئون بها، ألوان الطاقات الشمسية ونحوها، وأنزلنا من المعصرات السحب الممتلئة، أنزلنا منها ماء ثجاجا متدفقا منهمرا لنخرج به بهذا الماء حبا ونباتا وجنات ألفافا، ألوان الحبوب والنباتات والثمار والأشجار، ألا يهز هذا كله كيانك وقلبك ويردك إلى الله عز وجل لتوقن بما يقول أننا إليه صائرون؟ من خلق هذا يعجزه أن يعيده مرة أخرى؟ من خلقه ابتداء من لا شيء ولا سابق تصميم ولا إبداع، هو ابتدأ، بديع السماوات والأرض، خلقهما على غير مثال سابق، وجعل هذا الإحكام الذي ترونه التنسيق والجمال والروعة، ثم عاد يحدثهم عما اختلفوا فيه، فقال الله سبحانه: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن يوم الفصل كان ميقاتا ميقاتا يعني وقتا وقتا يجمع فيه الأولون والآخرون ميعادا إن يوم الفصل هو الموعد هو المجمع هو الوقت الذي يفصل فيه الله بين الأولين والآخرين يصلون في هذا اليوم إلى ما وعدوا به من الثواب أو العقاب وسمي يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين الخلق فكان هذا بداية الرد على السؤال عما يتساءلون عن هذا اليوم العظيم هو النبأ العظيم يوم القيامة هذا الراجح إنه هو اللي تكلم عنه إن يوم الفصل كان ميقاتا يعني هو حد توقت به الدنيا وتنتهي عنده يبقى عندنا فيه وقت وقته الله لانتهاء كل ذلك أرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا و كان ذكرها فيه فوائد الأولى نبان لقدرة الله الذي فعل هذا يستطيع أن يبعث مرة أخرى ويخلق مرة ثانية الأمر الثاني أنه تمهيد وتوطئة أن هذا الذي أنتم فيه من العمل والمتاع والمعاش والنوم والراحة والسبات أن وراء هذا كله حساب وراء هذا كله جزاء يوم الفصل هو الموعد الموقوت لهذا الفصل معاشاتكم في الدنيا شتى إن سعيكم لشتى وهذا كله ينتهي عند حد هذا مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله وما نؤخره إلا لأجل معدود هو عده ووقته سبحانه وتعالى إذن لم يخلق الناس عبثا ولم يتركوا سدى شكرا عشان كل واحد بيعمل هو عايزه خلاص والأحداث بتجري لا إن يوم الفصل كان ميقاتا في وقت سيفصل فيه لأن كثير من الناس بيعتقد أن الفصل يكون قبل هذا اليوم لا كل ما يفصل به في الدنيا ليس بفصل إنما هو ابتلاء إلى أن يأتي هذا اليوم المؤقت الموقوت الميقات وهو له كما للحج ميقات زماني ميقات مكاني له زمن هو حدده وله مكان وأرض مخصوصة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات إن يوم الفصل كان ميقاتا زمانا حده الله ومكانا سيجعله الله يخلق إن يوم الفصل كان ميقاتا هل تتوقعون الذي جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقكم أزواجا وجعل نومكم سباتا والليل لباسا والنهار معاشا وبنى السبع الشداد وأنزل من المعصرات الماء السجاج وأخرج الحبوب والنباتات والثمار والجنات إلى لا شيء هذا النسق العظيم إلى لا شيء عشانها مرحلة وتعدي ويرمي لا لما كانت هذه أرض الابتلاء وأرض الامتحان. هذا المعنى الذي تبلغه هذه الآية بعد ذكر هذه الآيات الكونية فينا وفيما حولنا. يقول إن يوم الفصل كان ميقات وراء هذا وقت محدد للحساب والجزاء، من أصلح في الأرض ومن أفسد، من اتبع الرسول ومن اتبع هواه صلى الله عليه وسلم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي هو الحد الذي حده للخلائق ينتهون إليه ليكون الحساب ويبدأ الجزاء في هذا اليوم الذي يحكم ويفرق ويفصل الله سبحانه وتعالى حتى في الدواب، حتى في البهائم يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ثم يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا كما سيأتي في آخر السور، ولكن لا بد أن يفصل. كل شيء حدث في الدنيا صغير أو كبير، بين دولة ودولة، بين قبيلة وقبيلة، بين طائفة وطائفة، بين زوج وزوجته، بين رجل وأولاده، بين صديق وصديقه، بين أخ وأخيه، كل هذا سيفصل فيه حتى بين البهائم. يوم عصيب فعلا، أن تعرض كل الأعمال وكل الخصومات وكل الاختلافات وكل الافتراقات تطرح بين يدي الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هتشوفه ما فيش حاجة بتضيع، لا يضل ربي ولا ينسى. إن يوم الفصل كان ميقاتا، هو ده اليوم ربنا سبحانه وتعالى وقته لأجل هذا الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. والأحداث الهائلة لها مقدمات هائلة، فيوم الفصل بين يديه مقدمات كثيرة. قال الله عز وجل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الصور هو القرن، هو القرن، والذي ينفخ فيه هو إسرافيل عليه السلام، ملك مخصوص ما بين عاتقه وشحمة أذنه مسيرة 500 عام بسرعة إيه؟ الله أعلم. خلق هذا قد التقم الصور وحنى رأسه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ، مستعد في وضع استعداد، أنفخ فينفخ في الصور فتسمع صوتا ما سمعت مثله قط، صوت يغطي كل شيء، صوت هائل. بهذا الصوت يخرج الناس من القبور، أي ناس؟ كل الناس من أول آدم عليه السلام، تخرج الأرض أثقالها، كل ما فيها، كل الأحمال اللي جواها بقالها أحقاب طويلة لا يعلمها إلا الله، يخرجها الله عز وجل. يوم ينفخ في الصور نفخة البعث فتأتون إلى موضع العرض أفواجا، يخرج الناس زمرا زمرا وجماعات جماعات. مين مع مين؟ والجماعة دي فيها مين؟ الجماعة اللي بعدها فيها مين؟ قال الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يعني إيه بإمامهم؟ إيه رأيك بقى في الموضوع ده؟ يعني المجموعة دي تخرج مع مين؟ وحزب مش عارف إيه يخرج مع مين؟ هو كده؟ لا طبعا، ده مفهوم خاطئ. إمامهم أي رسولهم. كل أمة تخرج مع رسولها. شفتوا الوصلة فين؟ شفتوا الارتباط فين؟ لسنا كالشيعة ندعي أئمة، لا يا أخواني، نحن لنا رسول، هو رسول الله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. كل رسول ومعه أمة، القضية كل القضية إن ما يكونش الرسول هو إمامك، إن يكون لك إمام غير الرسول، يكون لك مقتدى به غير الرسول. الناس يأتون أفواجا، كل أمة مع إمامها أي مع رسولها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مرارا لما يقف على حوضه ينتظر أمته ليسقيهم شربة هنيئة مريئة لا يظمعون بعدها أبدا منها للجنة، اشربوا بعد كده في الجنة، يجد أن الملائكة تمنع أقواما من أمتي عليهم أثر الوضوء بيض الوجوه والأيدي، يقول أمتي أمتي أمتي، ندعو كل أناس بإمامه، يقول له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، لا تدري يا محمد ماذا فعل هؤلاء بعدك، ما استقاموا على طريقتك ولا اتبعوا سنتك، فيقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا، فوج نقول الفوج الأول الفوج الثاني، وفي صحيح البخاري ترجم قال يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا، وذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، قالوا أربعون يوما قال أبيت، أربعون شهرا قال أبيت، أربعون سنة قال أبيت، أربعون تركها مفتوحة. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. إذا دفنته كله يهلك ويدوب إلا الجزء العظمى الأخير، احنا سماه العصعص، الجزء الأخير الصيبة، يبقى كالبذرة تنزل، ينزل الماء من السماء، يبقى البذرة دي بذرتك أنت، تنبت منها تطلع زي ما كنت. سبحانه خلاق. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، النفخة الباعثة المجمعة التي يأتي بها الناس أفواجا. والله من رحمته أنه حفظ علينا قوتنا ولم يبددها في البحث في هذه الغيبيات. الصور ده شكله إيه؟ هو القرن ده، النفخة دي هتكون إزاي؟ ما تدري شيء من هذا، ولكنه قال وقوله الحق. ولك أن تتخيل هذا المشهد كيف يكون، متخيل الأرض، مش مصر، الأرض كل الناس أحياء وأموات، يكون كلهم قد نفخ نفخة الصعق فصعق من في السماوات وفي الأرض، خلاص كله أبيد، كله نزل تحت الأرض، وبقي الله وحده له الملك لا شريك له. ثم تنتبه لهذا المشهد العظيم بنفخة عظيمة لا يعلم مداها إلا الله، يبعث بها من في الأرض جميعا. لك أن تتخيل مشهد الخلائق وهم خارجين من الأرض، ده المكان ده لوحده كان فيه ملايين، فكيف تكون وكيف يكون الزحام وكيف تستوعب الأرض هذا، تمد الأرض مدا وتبسط بسطا وتبدل تبديلا فتكون أرض بيضاء عفراء مبسوطة، يخرج الخلق يخرج الخلق ويبعثون يبعثون أفواج أفواج أفواج أفواج إلى أرض المعشر وهي أرض الشام، يساقون توقى منهم الراكب اللهم اجعلنا منهم، ومنهم الماشي، ومنهم الزاحف، ومنهم من يجر على وجهه، نار تخرج من أسفل تسوقهم جميعا إلى أرض المحشر. فيش واحد يتلكى وراه نار غصب عنه هيمشي أو هيسحب، والراكب يركب الواحد على البعير ويركب الاثنان ويتناوب الثلاثة والأربعة والعشرة على حسب الأعمال. واحد أعماله ما شاء الله فليه مركب خاص، تلاقي جاي المحشر كده أول واحد، لأنه سيعود الأمر إلى ما كان، خيل ونوق وجمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الطاقات كما هلك الخلق كل هذه الطاقات ستخمد. متى؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا، هو في الوقت ده. احنا نشوف بعينينا كده الحاجات الانشطارية والحاجات المتوهجة، يقول لك ليها مش عارف كم سنة ودي 80,000 ودي مش عارف كام. كل شيء له نهاية إلا الله، هو الأول والآخر. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذه الجموع الحاشدة أولها وآخرها في وقت واحد في ساعة واحدة في أرض واحدة، ده بالنسبة للأرض، وبدلت وفتحت السماء فكانت أبوابا. فجأة مهلهلة مخرقة متدلية من جوانبها وحوافها، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، خلاص ما عادتش شدادا صارت واهية. فتحت السماء فكانت أبوابا كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. حمد الله، شققت السماء وفتحت فصارت كأنها أبواب مفتحة ونزلت الملائكة. عارفين يعني نزلت الملائكة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من موضع شبر، وفي رواية ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيها ملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد. والسماوات أعظم من الأرض بكثير جدا، السماء الأولى والثانية مثل الأولى وما تحتها، والثالثة مثل الأولى والثانية وما تحتها، والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كل واحدة أوسع وأكبر. تتكلم في الكواكب والمجرات والنجوم، ده كله تحت السماء الدنيا. طيب السماء وفتحت أبوابها ونزلت الملائكة والملك من قد سد الأفق، متخيلين بقى والملائكة محيطة بهؤلاء الخلق جميعا صفوفا، قد صفت الملائكة صفوفا، صفوف صفوف صفوف حول الخلق، وكل ملك زي بقول لك قد سد الأفق أو نحو ذلك أو أكبر أو أصغر. إحنا إيه في وسط الكلام ده؟ مهما كثر الخلق ولا حاجة، ترى بنفسك تشقق السماء ونزول الملائكة، الغيب صار عيانا. واحد فينا لو شاف عملاق كده بيدب في قلبه الرعب، لو ماشي في مكان ولقى كده كام واحد كده بتوات طالعين وبتاعه ما يعرفش ايه المصير يصيب الرعب. طب لما يشوف المنظر ده تنخلع القلوب، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، مش شابين حاجه، ولكن عذاب الله شديد. حينما فتحت السماء فكانت أبوابا، قطعت وفتحت فتنحل وتتناثر، بداية كانت مرصعة بالنجوم والكواكب فساقطت وتناثرت وتبعثرت، ونزل الملائكة. وقال بعض أهل العلم إن لكل عبد بابين في السماء، باب لرزقه ده اللي نازل، وباب لعمله ده اللي إيه اللي صار، ده كان ليه عمل بيصعد. فإذا قامت الساعة فتحت وفتحت الأبواب، يعني معنى هذا أنهم قالوا أبواب حقيقية، تبقى شايف مش شايف، ما احنا ما بنشوفش أصلا، هي كذلك. وفتحت السماء، وفي قراءة وفتحت السماء بالتشديد، فكانت أبوابا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. سيرت يعني سارت من أماكنها في الهواء، قلعت عن مقارها. يبقى مش المخلوق فقط اللي خرج، لا، والجبل اللي انت بتشوفه الهائل ده تقريبا زيه مرتين تحت الأرض، شكلها سميت أوتادا، فهمني؟ يعني جبل شايفه ده تحت في أعماق الأرض زيه مرة مرتين ثلاثة كما يشاء الله. فتخيل لما يقلع الجبل الوتد يسير في الهواء. سيرت الجبال أي قلعت من أماكنها فكانت سرابا. يعني السراب، السراب ده حاجة ولا ولا حاجة؟ بقت ولا حاجة، تشوفها تفتكر في بتاعك فينا خلاص ما عادش في جبل، لا وزن لشيء، كل شيء يصل لا وزن له إلا العمل الصالح. أعمال العباد هي الحاجة اللي لها وزن، لكن كل ما كان في الدنيا سراب، حتى الجبال الرواسي تصير سرابا. ومعنى سيرت يعني نسفت من أصولها، كما قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كأنها سحابة تمشي أصلا كده. وهنا الجبال يوم القيامة ذكر الله لها أحوالا، قال الله حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يبقى أول حال إنها تندك، حال الثانية وتكون الجبال كالعظم المنفوش. اندكت الأول الصخور دي تتفتت، وبعد كده تلاقيها زي الايه زي القطن الهايش منفوش، جبال حمراء جبال سوداء لونها بني لونها أصفر صوف ملون. الحالة الثالثة وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا، مش صوف بقى ده ذرات متطايرة. شفت تفتح الشباك كده في الشمس تلاقي في حاجات في الهواء كده، بقت الجبال حاجات كده هباء منبثا. الحالة الرابعة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الحالة الخامسة اللي بين أيدينا، قال الله سبحانه وتعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، اندكت عهن منفوش هباء مر السحاب سراب. هذا حال الجبال، هذا حال الجبال، هذا الهول الذي يحصل في هذا الكون. إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن يوم الفصل كان ميقات. أدي الفصل هو بقى بدأ يفصل. فكان الناس إلى قسمين. أول قسم في هذا الفصل بين الخلائق كان مآلهم إلى جهنم. قال الله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا. المرصاد هو المكان الذي يرصد الراصد فيه العدو. فيه مرصد أو مرصاد يعني قاعد مستني العدو عشان يضربه. جهنم متربصة. متربصة بأهلها. قال الحسن البصري إن على الباب رصدا لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه. فمن جاء بجواز جاز ومن لم يجئ بجواز حبس. كله يمر. والنار عارفة أهلها. عارفاهم بأعمالهم كويس جدا. وكده كده الكل هيعدي. وإن منكم إلا واردها. كله هيمر. وهي عارفة أهلها. يا تخطفوا يا معاه جواز يعدي. الجواز هو العمل. القلب والبدن. معاه اعتقاد صحيح وعمل صالح بالسلامة. ممعوش جواز من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح يهلك ويسقط. وهي عارفاهم. إن جهنم كانت مرصادا ترصدهم. وقيل مرصادا يعني محبسا. وقيل مرصادا طريقا وممرا. والراصد للشيء الراقب له. يقال رصده يرصده رصدا. والرصد الترقب. رصدته أرصده أي ترقبته. ومعنى الآية أن جهنم كانت في حكم الله وقضائه موضع رصد يرصد فيه خزنة النار. يبقى هي الممر والمحبس لمن ليس معه جواز. إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. هي مرصد لمين؟ للطاغين. وما هو الطغيان؟ إمتى نقول فلان طغى؟ ايه الحد اللي فيه يقول انسان طغى؟ عارف ايه هو الحد؟ قال الله قال رسول الله. اللي يتجاوز قال الله قال رسول الله يبقى طغى. طغى قد ايه بقى؟ يتفاوت فيها الناس. فالطغيان هو تجاوز الحد. طغى الماء. كان حد الماء هنا لكن طغى تجاوز الحد ده وعده. اسمه طغى. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاري. فالطغيان هو تجاوز الحد. طب ما كل واحد بيفكر في حد. لا لا لا. الحد اللي هو حد سبحانه وتعالى. هو ربنا حد ليك حد مع الأولاد. حد ليك حد مع الزوجة، وحد لك حد مع الإخوان، وحد لك حد مع البهائم، وحد لك حد في الطعام تأكل ده وما تأكل فيه، وحد لك حد في الشراب، وحد لك حد في الاعتقاد. حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هو دي معنى للطاغين، اللي تجاوز الحد. تعالى، انت تجاوزت الحد في أكل، في شرب، في زواج، في ملبس، في معاملة، في والدين، في أرحام، تجاوز الحد. كان ليك حد ينبغي ألا تعدوه، تجاوز الحد الذي حده له سيد. للطاغين، هذا الجحيم وهذه جهنم التي كانت مرصادا، مرصادا لمن؟ للطاغين. قيل المردة العصاة المخالفون للرسل. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. مآب يعني مرج، مرجع يرجعون إليه، يثوبون ويرجعون إليه. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. يعني إيه مآبا؟ رجوع. هم كانوا فيها قبل كده؟ قال لك كأن الناس في الدنيا في رحلة ورجعوا، كأن الناس كانوا في رحلة وآبوا. احنا رجعنا من الرحلة، أبنا من الرحلة. أيوة، كانت رحلة في الدنيا وانت ترجع. فمن الناس من يرجع إلى داره الأولى، الجنة التي كان فيها آدم، ومنهم من لا يعود، فمآبه إلى جهنم، مرجعه إلى جهنم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مرجعا، فرجوعهم إلى النار. وهذا الرجوع للإقامة الطويلة، لابثين فيها أحقابا. قراءة الجمهور، قرأ حمزة والكسائي، لابثين فيها بلا بدون ألف، لابثين فيها أحقابا، ولابثين فيها أحقابا، ماكثين في النار أحقابا. أحقابا جمع حقب أو حقب، قيل حقب جمعها حقب، وجمع الجمع أحقاب. المهم، ما هو الحقب؟ يقول لك الحقب والحقبة، إيه معنى الحقب ده؟ حد يعرف الحقبة دي؟ قد إيه؟ فترة مجهولة ممكن. لابثين فيها أحقابا، اسمع بقى أقوال السلف. المشهور أن الحقب 80 سنة، قيل 80 سنة، وقيل 84، وقيل السنة من 80 دولة 360 يوما، اليوم 1000 سنة من أيام الدنيا. وقيل وقت لشربهم الحميم والغساق، فإذا انقضت فيكون نوع آخر من العذاب. وقيل 70، وقيل 300 سنة، وقيل 30,000 سنة. وقال الحسن البصري: الأحقاب لا يدري أحد كم هي، ولكن ذكروا أنها 100 حقب، والحقب الواحد منها 70,000 سنة، اليوم منها 1000 سنة. طيب، لابثين أحقابا معدودة أم أحقابا لا تنتهي؟ حقبة 80 سنة، سواء 80 سنة بقى اليوم ب1000 سنة وكذا وكذا بالتفصيل ده، أو أي تفصيل، وحقب ورا حقب ورا حقب ورا حقب، لا تنتهي الأحقاب، لابثين أحقابا متتالية غير متناهية، ولا أحقابا معدودة أيا كان طولها وتنتهي؟ من هنا صار للعلماء مسلكين في تفسير الآية. يا ترى الآية الطغيان للطاغين تعني الكافرين، ولا تعني الكافرين والعصاة من أمة التوحيد؟ إن كان المقصود بها الكافرين فقط، يبقى أحقاب متتالية لا تنتهي، خالدين فيها أبدا. إذا كان المقصود الصنفين، أحقاب متناهية مهما طال العذاب، إلا أنه ينتهي إلى أنه يخرج قد امتحش واسود، ويغمس في نهر بباب الجنة ويدخل الجنة، يسمى جهنميون، آخر من يدخل الجنة. طيب، هذا أو ذاك، نفهم أن لابثين فيها أحقابا، إن العذاب بالسنين الطوال. لابثين فيها أحقابا، يقول قتادة هو ما لا انقطاع له، وكلما مضى حقب جاء حقب بعده، لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله، وذكر لنا الحقب الواحد 80 سنة وكذا وكذا، تفصيل الذي ذكرناه الآن. طيب الفترة دي الأحقاب دي أحوالهم جوه إيه؟ أولا هي اسمها النار، هي اسمها النار، هم في النار غض النظر شربوا الطعام، هم نفسهم في النار، الحياة هذه والأحقاب هذه في نار. يعني الواحد فينا لما بيتخنق ويتضايق وحاجة كده أحداث تقع عليه والابتلاءات في مال في أهل في ولد، يقول لك حاسس إن جوايا نار. لا ده نار بجد، مش حاسس إن جواك نار، لا ده ملقى في النار، أنت عايش في نار. نسأل الله السلامة لنا ولكم. في هذه النار قال الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. تبين الآية ما اشتملت عليه هذه السنين الطوال من عذاب. لا يذوقون فيها يعني في جهنم أو في الأحقاب في السنين دي بردا، والبرد ليه أكثر من معنى، من أشهر معنى البرد هو البرد اللي عكسه الحر. لا يذوقون بردا ده هو حر على طول، مش الدنيا حر وهتطر بعد شوية، لا ده نار ونار على طول. لا يذوقون فيها بردا ينفعهم من هذا الحر ولا شرابا، حاجة تلطف الجزء الداخلي، لا برد في الظاهر ولا شراب للباطن. ما النار تطلع على الأفئدة تدخل إلى داخل الإنسان، فصار كأنه جمرة متقدة. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا، تسمع إلا تقول يبقى فيه متنفس، ها بخلاص أهو ما فيش برد وشرب، بس فيه تتشرب بالأعماق إن في حاجة بقى لطف فيها، إلا حميما وغساقا. والحميم قلنا أكثر مرة هو الماء الذي اشتد إيه؟ حره وبلغ أناه أعلى درجات الحرارة، سمي حميما. إلا حميما لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. غساقا بالتجديد في قراءة غساقا بالتخفيف. لا يذوقون فيها بردا لا ريح ولا ظل ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قيل الغساق هو صديد أهل النار وخلاصة عصارة أهل النار، عرقهم دموعهم جروحهم، هذا النتن هو شراب أهل النار. النار ما فيهاش ماء، فيها حميم وغساق. عارفين ليه؟ لأن أعمالهم كانت نتنة كده، فالجزاء من جنس العمل. قال الله جزاء وفاقا، أنا ما ظلمتهمش، أعمالهم نتنة فشرابهم نتنة، أحوالهم متقدة مشتعلة ملتهبة، طار ماؤهم الحميم. الله لا يظلم الناس شيئا يا إخواني، جزاء وفاقا موافقا لأعمالهم. هنا تفسير آخر للبرد، قيل البرد هو النوم، لا يذوقون فيها نوما، ده في اللغة كده مش احنا بنأول المعنى، هو في اللغة كده بس احنا مش عارفين المعنى ده. من معاني كلمة البرد أي النوم، وقيل البرد النعاس والنوم، ورد هذا عن العرب. لا يذوقون فيها بردا من الحر أو بردا يعني نوما راحة، ولا شرابا إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا أي موافقا لأعمالهم، أي جازيناهم جزاء وافق الأعمال زيها. فاحذر لا يخشى العبد إلا ذنوبه. خفش غير من ذنوبك، هي دي المصيبة، ملك يرصدها ورب يراك والمرجع إليه وهتفقد كل شيء والجبال والأرض خلاص صارت معادش موجودة، فتلاقي نفسك في الطراوة كده، يا معاك عمل يا معاكش عمل، يا معاك جواز يا معاكش جواز. اعملوا أخواتي اعملوا، هكذا كان ينصح النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه يا فاطمة بنت محمد، اعملي يا عباس يا عم رسول الله اعمل، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، ينادى عليهم انهم اعملوا اعملوا اشتغلوا، واجعلوا شغلكم في سنة ولا تجعلوه في بدعة، فإن الله لا يقبل إلا العمل الخالص له الذي على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اشتغلوا خلوا شغلكم في سنة لا في بدعة، شوف الأعمال اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم واشتغل واعمل فيها، إياك أن تجتهد في بدعة فتجد عملك هباء منثورا لا شيء، لا يقبله الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، ولا كأنك عملت حاجة، بالعكس تبوء بإثمه، تخلفت النبي ليه؟ جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. القصة اللي بنحكيها دي، الموضوع اللي بنحكي فيه من أول الدرس ده، ما كانش على بالهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ثواب الحساب، لا يرجون الحساب. هذه الجملة بيسموها تعليلية، إيه العلة ليه خدوا العذاب ده؟ لأنهم كانوا لا يرجون حسابا، إما لتكذيبهم باليوم الآخر وإما لغفلتهم عنه. يا مكذب شفت باله، يا مش حاطط في باله الموضوع ده، غافل عنه، نعوذ بالله من الغفلة. لازم الموضوع على بالك على طول، موضوع الجنة والنار ده لازم يعني حال هو ده موضوعك اللي شغلك. ولهذا من أعظم الأحاديث اللي تؤثر في العبد حديث معاذ بن جبل، كانوا في الطريق يا أخواني رايحين في غزوة تبوك، تبوك دي يعني مئات الكيلومترات بينها وبين المدينة، تخيلوا كان الحر شديد جدا، كان في الصيف غزوة تبوك، ومعاذ على الناقة والنبي على ناقته، فبيقول وإحنا سائرين حتى أخذت الإبل ذات اليمين وذات الشمال، خلاص لا تعرف لما القوم بيناموا الجمل ما عادش فيه اللي حكمه، فده يشوف له شوية حشيش هنا يأكلها وده كده وده كده، تبدأ الجمال تتفرق في المسير. قال فاستقت ناقتي بناقة رسول الله، خبط الجمل ده في الجمل ده، فأفاق مين؟ معاذ والنبي. قال رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. انتوا متخيلين السؤال؟ يعني انت لو رايح وفي الحر وسفر طويل وهنلاقي لسه الناس الكفار بتوع تبوك، اللي اسال فيه احنا بكره الجنود كام؟ هننتصر؟ هننهزم؟ ايه الحال؟ كذا كذا كذا، كل ده مش بتاعهم. بصين لقدام، اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويبعدني عن النار. طب يا عم لما ترجع، لما نرجع المدينه. لا لا، الموضوع في بالكم على طول. اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويبعدني عن النار، الحديث اللي تحفظونه في الأربعين النووي. انهم كانوا لا يرجون حسابا، دول اهل النار. اهل الجنه موضوع الحساب والجزاء والجنه والنار ما بيغيبش عن بالهم، يرجونه ويخافون عذابه، دايما بيرجوا الجنة بيفكروا فيها وخايفين من موضوع العذاب ده، والموضوع ده ممشيهم كده مستقيمين. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. الآيات هنا قسمين، الآيات اللي هي القرآن، آيات القرآن، وده طبعا المقصود في المقام الأول، والآيات الكونية، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، كل ده ما لفتش نظرك، كأنك كفرت به، كفرت بمن جعل هذا. وكذبوا بآياتنا كذابا، قيل هي لغة فصيحة يمانية تقول كذبت كذابا، خرقت القميص خراقا، خلاص من المصادر المشددة، ومزقناهم كل ممزق، وكذبوا بآياتنا كذابا، هذه قراءة الجمهور بالتشديد في كذابا في كذبا تخفيف، وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء من أعمال العباد أحصيناه وكتبناه. يا إله إلا الله، احنا قد كده مراقبين ومحاصرين وأعمالنا مدونة؟ نعم، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل قول، كل فعل، كل حركة، كل همسة، والخطرات، كل هذا مكتوب مستور. اللهم اجعلنا طيبين أطهار ظاهرا وباطنا. وكل شيء منصوب هنا كل على الاشتغال، أي وأحصينا كل شيء أحصيناه كتابا، يعني كتبناه، أو مكتوبا منتصب على الحال، أحصيناه حال كونه مكتوبا. كتبناه في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة، أو كتبناه في الكتب اللي مع الحفظة على اليمين وعن الشمال. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكلمة إمام متاتي معناها إيه؟ كتاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه الجملة مسببة عن كفرهم، كذبوا بالآيات وكفروا، فذوقوا، فهذه الفاء تسمى فاء الجزاء، فاء جزاؤكم أن تذوقوا هذا العذاب، خلاص، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. عن جسر بن فرقد عن الحسن الرصي قال: سألت أبا برزة الأسلامي، أبا برزة الأسلامي، عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولكن جسر بن فرقد هذا فيه ضعف. الشاهد في آية شديدة فعلا، لما نقول له ذوق ذوق ذوق ذوقوا، طب إيه بقى المنتظر؟ لن نزيدكم إلا، يعني اللي شفته ده كله رغم أنه شيء لا يطاق، أنت لك منه المزيد، نزيدك منه. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا أو هذه نتيجة لفريق يوم الفصل، كانوا إلى جهنم بهذا الحال الذي رأيته. إن شاء الله الدرس القادم، مع أني بحبش أفصل الفصل لكن الوقت هيطول، لو شرحنا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، نربط مرة قادمة بين هذا وذاك. ليه؟ ليه ما بحبش أفصل؟ لأن المفروض إنك أنت تسمع الأمرين، الخوف والرجاء، لأن كده الدنيا سودت، كده الدنيا سودت. يا ترى في طريق تاني ممكن نسلكه؟ في طريق تاني وليه مثوبة: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء، مش وفاقة، من ربك، أعمالهم ما تكافئش الأعمال دي، ده هو اللي ضاعف، جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض. الشاهد إن ما تفصلش بين الترهيب والترغيب، لازم الاثنين مع بعض، في خطبة، في درس، في حضرتنا ده درس تعليمي بتفسر واحدة واحدة آية آية، دروس العامة، في الخطب، في الدروس، لازم الاثنين. لكن تسود الدنيا للناس وتسيبهم، يبقى أنت يأسهم وخنطهم من رحمة الله. والعكس غير صحيح، العكس أيضا غير صحيح، تخليهم البحر الطحين والجنة والدنيا حلوة وزي الفل ويلا احنا حبابه أحباب الله وأبنائه، لا، اثنين غلط، لا تصل ولا تسلك الطريق الصحيح إلى الله إلا بخوف ورجاء. لازم يكون عندك طمع في الجنة وخوف من النار، والاثنين يكونوا موجودين. فلذلك فكر المعاني دي غير ما نشرح المرة الجاية إيه؟ إن متقين مفازة جعلني الله وإياكم من أهل الجنان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.